بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس توجيه القراءات، قراءة كتاب الكشف عن وجوه القراءات للإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء، وتقبل الله منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه، ورزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 26 من هذا الكتاب الطيب المبارك، الكشف عن وجوه القراءات. وكنا نتكلم في باب علل الروم والإشمام، باب علل الروم والإشمام. ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله عز وجل: فصل في وقف البزي على ما التي للاستفهام التي دخل عليها حرف الجر. ما هي البزي؟ هو الراوي الأول أو الراوي الثاني، مش مشكلة، المهم مش مشكلة الرقم يعني، لكن هو في ترتيب الأئمة الراوي الأول عن سيدنا الإمام ابن كثير الإمام المكي رحم الله الجميع رضي عنهم، وله طريقة في الوقف على ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر. فقال رحمه الله عز وجل: اعلم أن ما التي للاستفهام إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها. هي أصلا إيه؟ ما التي دخل عليها حرف الجر، يعني هندخل على ما، من، وعام، وعن، وهكذا. إذا دخل عليها حرف الجر، فلما يدخل عليها حرف الجر اللي هي عن ومن أو من، بنحذف الألف بتاعت المال اللي هي الاسم الموصول أو الاستفهامية. هنا هتكون استفهامية اللي هتبقى عم ميم وهكذا. لكن سيدنا الإمام البزي قال: إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها للفرق بين الاستفهام والخبر. بدل ما اقول مما هتكون خبرية، لكن حذف الالف ميم ستكون استفهامية للفرق بين الاستفهام والخبر. فتقول في الاستفهامية: عم تسأل يا هذا، عم تسأل يا هذا. وفي الخبر: عما تسأل أسأل انا. وتقول في الاستفهام: لما تؤذونني. وتقول في الخبر: لما آذيتني، لما آذيتني آذيتك. فتحذف الألف في الاستفهام للفرق، فإذا وقفت على الميم من ما في الاستفهام وجب أن تحذف الفتحة، وهي دل على الألف المحذوفة، فكره ذلك بعض العرب فأدخلها في الوقف لتثبت الفتحة ولا تحذف. فيكون في الكلام ما يدل على الألف المحذوفة، ولئلا يخل بالكلام على قلة حروفها، فتحذف منها حرفا وحركة، وهي على حرفين، فتبقى على حرف واحد ساكنة، ولتظهر الحركة فيقوى الاسم وتدل الحركة على المحذوف منه. يعني خلاصة الكلام إن هو لما ندخل من الجرة أو عن الجرة على ما الاستفهامي، يبقى هي مفروض عن ما، لكن حذفنا النون وحذفنا الألف فصارت عم، والمن من أيضا فصارت ميم. فكره ذلك بعض العرب، فلذلك أضافوها اللي بنسميها السكت، حتى يتبين حركة الايه، حتى يتبين الألف الفتحة اللي هي فتحة الميم. فأقول عمه ميمه، هكذا، لأن حصل فيها حذف كثير فأضافوا لي هاء السكن. فقال: فيقوى الاسم وتدل الحركة على المحذوف منه، وخص الوقف بذلك لأن الوصل تكون الميم فيه متحركة، لأن الوصل تكون دائما الوصل يكون بالحركة. وهي قراءة البز عن ابن كثير يقول في الوقف عمه وبما فيما وشبهه، فيأتي بها لبيان حركة الميم. وهذه الهاء هي هاء السكت في كتابية وحسابية وشبهه، أتى بها لبيان حركة الياء لأنها اسم على حرف واحد متحرك في أصل كتاب، فأنت هتضيف لنفسك كتابي، وهذا الياء دلت عليك على اسمك، أو حساب حسابي، فالياء اسم على حرف واحد فأضيف إليها هاء السكت لبيان حركتها، حسابية كتابية وهكذا. فإذا سكن في الوقف ضعف كون اسم الميم على حرف ساكن، فأتى بالهاء لتقوية الاسم ببقاء حركته في الوقف، فتدل الحركة على الألف المحذوفة وتقوى الميم بالحركة عليها. ومثل عند البصريين أنا، الاسم منه الهمزة والنون، وجيء بالألف لبيان حركة النون في الوقف، فلذلك أكثر القراء على حذف الألف في الوصل إذ هي غير أصلية. يعني عندنا معظم القراء بيحذفوا ألف أنا في الوصل، بيحذفوا ألف أنا في الوصل ما عدا سيدنا نافع، فقال لأن الألف في كلمة أنا مقابلة لهاء السكت في حسابية وكتابية وممه وبمه وعمه وهكذا. فالعلة في إضافة هاء السكت على هذه الأسماء مثل علة إضافة ألف على كلمة على أنا. العلة فيهما بيان حركة الحرف الذي قبلهما، زي كلمة أنا لو وقفت على أن هتبقى ساكنة، فأضفت الألف لبيان حركتها بالفتح، أنا مما، وقفنا على مما فأضفنا هاء السكت لبيان حركة ما قبلها وهكذا. قال: وجيء بالألف لبيان حركة النون في الوقف، فلذلك أكثر القراء على حذف الألف في الوصل إذ هي غير أصلية، إنما جيء بها للوقف، ومن أثبتها في الوصل فعلى لغة من رأى أن أنا بكماله الاسم، وهو مذهب الكوفيين. إذا قرأت سيدنا نافع كده: وقد روى بعض نحوي البصرة أن من أثبت الألف في أنا في الوصل فقد لحن، كما رأى من أثبت هاء السكت في كتابية ونحوه في الوصل فقد لحن. فهذه الهاء في الوقف في عمه وفيمه هاء السكت. إذا قلنا هاء السكت أتوا بها لتدل عليه، تدل على حركة الميم التي قبلها، تدل على حركة الميم التي قبلها. طيب، وحجة من لم يأتي بالهاء في ذلك، هذه حجة من قرأ بهاء السكت أنها أتت لبيان الحركة. طيب، من لم يأتي بها؟ قال: وحجة من لم يأتي بالهاء في ذلك أنه اتبع خط المصحف. اتبع أي خط؟ دائما دائما في الوقف أو الوصل دائما خط المصحف هو المقدم، خط المصحف هو المقدم. فإذا زدت عليه أو أنقصت منه فلا بد يكون لك إيه؟ حجة قوية. إما أن تكون هذه الحجة هي رقم واحد الرواية، أو تحتج بها من لغة العرب لبيان علة ما وقفت به على هذه الكلمات أو أضفت أو حذفت. قال: وحجة من لم يأتي بالهاء في ذلك أنه تبع خط المصحف ولا هاء فيه. وأيضا فإن الوقف عارض، فإن الوقف عارض والسكون في الميم عارض، يبقى إذا علة من لم يأتي بالهاء السكت رقم واحد تبع خط المصحف، رقم واحد إيه؟ تبع خط المصحف. ورقم اتنين ان انا مش محتاج ابين حركة، مش محتاج لا في غير احتياج لبيان حركة الميم. ليه؟ لانها وقف، والوقف معروف ان الوقف بالسكون. تريد ان تعرف حركتها توصلها هذه، او تقرأها بالروم والاشمام اذا كان فيها روم والاشمام. قال وايضا فإن ما وقع من ذلك في القرآن، طيب، والسكون في الميم عارض فلم يعتد بذلك فأبقى الميم على سكونها. وأيضا فإن ما وقع من ذلك في القرآن لا يحسن الوقف عليه، إذ ليس بكلام تام ولا صالح ولا قطع. فإن جماعة القراء على ترك الهمز في الوقف، ترك الهاء في الوقف إلا البز والإجماع حجة، فإنه يلزم من أدخل في هذه الهاء في الوقف لبيان الحركة أن يدخلها في الوقف على ياء الإضافة حيث وقعت، لأنها تسكن في الوقف أيضا وهي الاسم، فيبقى الاسم على حرف واحد ساكن، وترك الهاء في ذلك إجماع من القراء، وهو جائز في الكلام، وهو الاختيار. وهو الاختيار، أي اختيار هو اختياره هو الإمام مكي. تمام. ومما تفرد به البزي في الوقف أيضا أنه كان يقف على هيهات الثاني في سورة المؤمنون بالهاء، وروي أنه يقف عليهما على هيهات، هيهات يعني بالهاء، وبالأول قرأت اللي هو الوقف على الثاني هيهات هيهات قرأت، وحجته في ذلك أنه أجراها على الهاء التي تدل على التأنيث في التوراة وكمشكات. ألا ترى أنه في الوصل بالتاء كالتوراة، لا أستغفر الله العظيم، يقف عليها بالهاء يعني التاء هيبدلها هاء، هيهاه هيبدلها هاء، ليست يعني إضافة هاء ساكت، النجرة على الهاء التي تدل على التأنيث في التوراة وكمشكاه. ألا ترى أنه في الوصل بالتاء كالتوراة، وحسن عنده ذلك لانفتاح التاء وبنائه على الفتح بإجماع من القراء، وذهب القراء إلى أن التاء في هيهات دلت على تأنيث الكلمة كقولهم همت ثمت جلست، وكقولهم ربت فدخلت التاء لتأنيث الكلمة. وقد قال قطرب هي بمنزلة مرضاه ومرماه، فجعلها هاء تأنيث وإن لم يكن لها مذكر. فإن قيل فلما خص البزي الثانية بالوقف عليها دون الأولى في روايته، فالجواب على ما قاله القراء أنه جعلهما جميعا ككلمة واحدة، هيهات هيها هكذا، نحو 12، مع العدد يعني، فوقف على الثاني بالهاء كما وقف على 10، ولا يحسن عنده الوقف على الأولى لأنها كاسم واحد. وحجة من هذه حجة من قرأ هيهاء بالتاء بالهاء لأنها اعتبرها تاء تأنيث في الوقف، فتبدل تاء تأنيث كأي تاء تأنيث تبدل في الوقف هاء. طيب من لم يقف بالهاء وقف بالتاء؟ قال وحجة من وقف بالتاء أنه تبع خط المصحف، أنه تبع إيه؟ خط المصحف، كما قلنا أن خط المصحف هو المقدم في الوقف، وأن من العرب من يخفضه وينونه كغرفات وملكوت وهكذا، ولا يحسن على هذا فيه إلا الوقف بالتاء. وأيضا فإن الوقف بالتاء إجماع من القراء غير البزي. وقد قال الأخفشي بمنزل قولك كان من الأمر كيت وكيت، وهذا لا يوقف عليه إلا بالتاء. وأيضا فإن سيبويه قال هيهات هي اسم بمنزلة الأصوات، وفتح التاء عنده، وفتح التاء تدل عنده على تدل على أنه اسم واحد، وكسرتها قالوا أيضا فإن سيبويه قال هيهات اسم منزلة الأصوات، وفتح التاء عنده تدل على أنه اسم واحد، وكسرتها إذا كسرت تدل على أنه جمع لم ينطق بواحده، لم ينطق بواحده. وأيضا فإن التاء لا يحسن حذفها فهي أصلية، والتاء الأصلية لا يوقف عليها إلا بالتاء في جميع الكلام. ومعنى هيهات غير منون، غير منون البعد، معنى هيهات هيهات غير من غير كلمة غير التنوين معناها بعدا بعدا. وإذا نونت هيهات هيهات إن هيهات مثلا فإن فمعناها بعد بعد. وفتح وفتحت للبناء والسكون اللازم قبلها والسكون اللذين قبلها. واختير لها الفتح للألف والفتحة التي قبلها، وفيها لغات كسر التاء والتنوين والكسر بغير تنوين، وكذلك الضم والفتح بتنوين وبغير تنوين. وهي عند سيبويه ظرف غير متمكن. طيب لحظة واحدة نشوف ال قراءات القراءات المعجم، معجم القراءات للخطيب. معجم القراءات للخطيب سورة المؤمنون. سورة المؤمنون، نعم. لحظة واحدة. أيوة، في نقرأ كلمة هيهات هيهات من كتاب المعجم للدكتور الخطيب لأن فيه إفادة. نقرأ كلمة هيهات. قال هيهات هيهات قرأ الجمهور هيهات هيهات فتح التاء بلا تنوين، وهو اسم للفعل وفاعله في وجهان، الأول أنه مضمر وتقديره بعد التصديق لما توعدون أو صحة الوقوع، والثاني فاعله ما واللام زائدة، والثاني فاعله ما واللام زائدة أي بعد ما توعدون. وهذه القراءة لغة الحجاز. وقرأ هارون عن أبي عمرو والأعرج وخالد بن إلياس وأبي بن كعب وأبي مجلس هيهاتا هيهاتا بالفتح والتنوين على إرادة التكثير. وقيل هي عند العرب للتفرقة بين المعرفة والنكرة. وتاب الزجاج لأنه لا يعلم أحد قرأ بهذا، وقال فلا تقرأن به. وقرأه أبو حيوة وقعنب ونصر بن عاصم وأبو العالية وأبو المتوكل وسعيد بن جبير وعكرمة هيهات هيهات بالضم من غير تنوين، ففي فيهما شابها شبه بقبل وبعد عند قطعهما عن الإضافة. وعن أبي حيوة والأحمر بن مسعود الجحدري وأبي السميفع وهيهات هيهات بالضم والتنوين. يبقى عندنا أدي كده القراءة الرابعة عندنا، أول واحد هيهات هيهات وهيهاتا هيهاتا وهيهات هيهات، وعندنا الرابعة هيهات هيهات، وقرأ أبو السام قال هيهات هيهات هيهات بالضم والتنوين في الأول وبالضم وغير التنوين في الثاني، دي القراءة الخامسة. وقرأ أبو جعفر وشيبة وعيسى بن عمر الثقفي في روايته وأبو عمرو في رواية هيهات هيهات بكسر التنوين بكسر التاء من غير التنوين فيهما هيهات هيهات، دي السادسة. السابع وكذا قرأ الأصبهاني بترك التنوين، وقرأ عيسى بن عمر وبالعالية وقتادة والأشنان عن يعني أبو عمرو هيهات هيهات بكسر التنوين على أنه جمع تأنيث، وقيل أنه تنوين الفرق بين المعرفة والنكرة. وقرأ وقال الأصبهاني وروى لنا من طريق أبو عمرو بالكسر والتنوين والذي قرأته بترك التنوين، وقرأ خارجة بن مصعب والأزرق كلاهما عن أبي عمرو الأعرج ومعاذ القارئ وعيسى الهمداني وأبو حي وقنبل في رواية الأحمر وبيعمر هيهات هيهات بإسكان التاء فيهما. وقرأ الكساء وابن كثير والبز ومجاهد وعيسى بن عمرو وأبو عمر وبرواية خارجة العمري عنه وقنبل بخلاف عنه وابن محيصن بخلاف عنه وقتيبة هيها هيها بالهاء في الوقف، وقرأ الباقين في الوقف بالتاء وهيها فيهما، وهي رواية اليزيد عن أبي عمرو والوجه الثاني لقنبل عن أبي كثير عن ابن كثير هيهات هيهات. وكان الفراء يختار في الوقف، وذكر المكي أن الوقف عليه لمن فتح التاء عند البصريين بالهاء، وفي معاني الفراء ومن كسر أقف بالتاء عند الجمهور نون أو لم ينون. وقال الزجاج فإذا فتحت الوقف وقفت على التاء سواء عليك كنت تنون في الأصل أو كنت ممن لا ينون. وقال الفراء أو اختار كسائي الهاء وأنا أقف عليه بالتاء، وروى عن البزي أنه أنا يقف على هيهات الثاني بالهاء هيهاء وهو الوجه الثاني له، وكذا نقل عن قنبل. وقال المكي وقال مكي من مكي اللي احنا بنقرأ في كتابه الآن كتاب الكشف، ومما تفرد به البزي في الوقف على أنه كان يقف على هيهاء الثاني بالهاء، وروى عنه أنه لم يقف عليهما بالهاء وبالأول قرأت. فإذا قيل لما خص البزي بالثاني فالوقف بالوقف عليها دون الأولى ففي روايته، فالجواب على ما قاله الفراء أنه جعلهما جميعا ككلمة واحدة نحو 12، فوقف على الثاني بالهاء كما وقف على 10، ولا يحسن عنده الوقف على الأولى لأنهما كاسم واحد. وذكر أبو طاهر الوقف على هيهات الثاني بالهاء عن البز والدور عن الكساء، وقال لا خلاف الوقف على الأول أنه بالتاء، وذكر عقبري أنه قرأ في الوقف بالوصل هيها هيها، وقرأ أيضا أي هاه أي هاه بإبدال الهمزة ياء من الهاء وبالهاء في أخراهما، وقرأها أي هات أي هات أبدل بإبدال الهاء همزة مع فتح التاء زي ما احنا سمعنا إن فيها قراءات متعددة، يعني كلمة أي هات أي هات هذه فيها أكثر من 7 قراءات بالفتح والتنوين والكسر والتنوين والضم والتنوين، وعندنا بالسوق وقف بالهاء في الاثنين والوقف بالتاء في الأولى والهاء في الثانية، يعني أنا ممكن نجمعها على 7 على أساس إنها ما تتعداش ال7 قراءات. يعني نرجع لكتاب الكشف الإمام مكي بن أبي طالب، قال واختير لها بالفتح الألف والفتح التي قبلها وفيه لغات كسر التاء والتنوين والكسر بغير تنوين وكذا الضم والفتح بالتنوين، أو دي اللغات اللي فيها. قال وفيها لغات كسر التاء والتنوين هيهات هيهات هيهات والكسر بغير تنوين وكذلك الضم والفتح بتنوين وبغير تنوين هيهات هيهات هيهات هيهات، هذه 6 قراءات. وهي عند سبب ظرف غير متمكن فلذلك بني، فإذا قلت هيهات منزلك فمعناه في البعد منزلك، وإذا نونت هيهات منزلك فمعناه في بعد منزلك. ومن لغة العرب من يبدل من الهاء الأولى همزة فيقال أيهات، ومنهم من يقول أيهان بالنون والهمزة. وقد تقدم الكلام في الوقف على الهاء التأنيث وعلى الحركة العارضة إذا فارقها ما تحركت من أجله، وأن الوقف على ذلك بالسكون لا غير إلا إذا تقف على الهاء التأنيث بالتاء فيحسن الروم والإشمام. فكل هذا مذكور في باب الروم والإشمام بعلله، انتهى هذا الباب وخلاصته أن كلمة هيهات الوقف عليها بالتاء وبالهاء، من وقف بالتاء من وقف بالتاء اتبع خط المصحف. من وقف بالتاء اتبع خط الايه؟ المصحف. ومن وقف بالهاء قال انها تاء تأنيث فوقف عليها بالهاء. ومن قرأ، وفيها اكثر من قراءة كما قلنا بالثلاث حركات وبالتنوين، فتح ضم كسر وتنوين في الجميع، والتنوين في الفتح والضم والكسر. وقلنا ان سيدنا البزي لما بيقف على مال استفهامية الدخل عليها حرف الجر مما هكذا، قلنا لبيان حركة ما قبلها، لبيان حركة ما قبلها في الوقف، يعني ما في الفتح لو وقفت على وقف بالسكون مم، لكن هو وقف بالهاء لبيان حركة ما قبلها اللي هي الميم مما هكذا. ومن قرأ بالسكون فقط بدون هاء التأنيث، بدون هاء السكت، اتبع خط المصحف مثل كتابية وكتابية، ولم يتسن ولم يتسنه، وهكذا. هذه العلل التي ذكرناها اليوم في وقف مين. وطيب أيضا قلنا من علة إن سيدنا الإمام البزي بيقف على الثانية بالهاء، يعني كلمة هيهات هيهات، يقف على الثانية بالهاء ولم يقف على الأولى، لأنه بيعتبر كلمة هيهات هيهات كلمة واحدة. يبقى إذا منقول سؤال علل لماذا وقف سيدنا البزي على هيهات الثانية بالهاء ولم يقف على الأولى بالهاء؟ قال لأنه يعتبرهما ككلمة واحدة كالمعدود 12 هكذا، فيعتبرهم كلمة واحدة فبيقف على 10 بالهاء ولم يقف على التي قبلها. أيضا كلمة أنا، كلمة أنا مثل إيه؟ مثل الهاء السكت. كلمة أنا مثل هاء السكت. من وصل أنا، من وصل أنا بغير الألف، لأن بتعتبر الألف هنا اعتبرها أتت لبيان الحركة فقط فتسقط في الوصل. أما من قرأ بإثباتها، بإثبات أنا، أتى بها لبيان حركة النون زي سيدنا نافع كده كما قلنا. هذا خلاصة الدرس اليوم، ونقف على باب في مقدمات أصول الإدغام والإظهار. نقف على باب في مقدمات أصول الإدغام والإظهار إن شاء الله عز وجل، نبدأ به الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما تعلمنا، وأن يرزقنا إياكم علما نافعا والعلم مع العمل، وأن نتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.